الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والحديث متفق عليه وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهذا الحديث كما يقول أكثر أهل العلم هو أصل عظيم من أصول الإسلام ويقول ابن رجب الحنبلي كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات هو ميزان الأعمال في باطنها فإن هذا الحديث هو ميزان الأعمال في ظاهرها فكل عمل لم يكن قد عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود أي باطل على صاحبه فمنطوق الحديث أيها الإخوة ولفظ الحديث يدل على أن كل الأعمال التي لا تكون على الشرع مردودة ومفهومه أن كل الأعمال التي تكون دائرة على الشرع مقبولة فلا يقبل من عبد عمل إلا إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهناك أحاديث كثيرة لهذا المعنى منها قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها أو عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة مهما زينها الناس ومهما استحسنوها بل ومهما كان كم الناس الذين يفعلونها فهي ضلالة من يحكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والأعمال أيها الإخوة أعمال العباد إما أن تكون عبادات أو أن تكون معاملات فكل عمل يعمله العبد لا يخرج من هذين الصنفين إما أن يكون عبادة أو أن يكون معاملة أما العبادات فلا يجوز فيها أي شيء إلا بدليل لا يجوز للإنسان أن يعبد الله تبارك وتعالى إلا بدليل فلو أن الله تبارك وتعالى لم يجب علينا هذه الصلاة ما جاز لنا أن نصلي ولولا أنه سبحانه لم يفرض علينا الصوم ما جاز لنا أن نصوم لله تبارك وتعالى ولو أنه لم يفرض علينا الزكاة ما جاز لنا أن نزكي ليس لنا أن نخترع من عند أنفسنا عبادات فنقول نحن نعبد الله تبارك وتعالى بهذا العمل لأن هذا هو فعل المشركين عينا ولذلك يقول ابن رجب الحنبلي أن كل إنسان يزيد في عبادة من العبادات أو ينقص منها أو يبتدع عبادة ويدعي أنها قرب لله تبارك وتعالى يكون حاله كحال الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وكل إنسان يفعل شيئا ويعتقد أنه قربة ولم ينص الكتاب ولا السنة على أنه قربة فهذا العمل مردود وهذا بدعة وهذه القربات أيها الإخوة لها أماكن ولها أزمان ولها هيئات ولها صفات رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس فسأل عنه، فقيل له أن هذا الرجل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم، أن يصوم على هذه الحال. وجاء في بعض الروايات أنه فعل هذا الفعل لأنه كان يسمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فنذر أن يقف في الحر ولا يقعد ولا يستظل ويظل صائما إعظاما لخطبة النبي عليه الصلاة والسلام. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقعد وأن يستظل وأن يتم صومه، ما أمره عليه الصلاة والسلام إلا بالجزء المشروع. هذا مع أن القيام أيها الإخوة في كثير من العبادات أمر مشروع، فالقيام في الصلاة وفي الأذان وفي يوم عرفة للحاج القيام محمود، لكن ذلك موضع وهذا موضع. والتعرض للشمس قربة للمحرم كذلك يكشف عن رأسه وكتفه ويديه للشمس، هذه قربة للمحرم، لكنها في هذا الموضع ليست بقربة. فالقربات لا تكون قربات في كل الأماكن، ولا تكون قربات في كل الأزمان، ولا تكون قربات في كل الحيات، لكل موضعه. لذلك العبادة لا ينبغي أن تؤدى إلا بأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك كان التوجيه النبوي، صلوا كما رأيتموني أصلي، والمعنى أن تقام كل العبادات كما كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون الزكاة والصيام والحج كما زكى النبي وصام وحج عليه الصلاة والسلام. أما المعاملات من العقود وأمثالها فاختلف العلماء فيها، ولسنا بصدد سرد التفاصيل في الخلافات الفرعية بينهم، ولكن سبب هذا الاختلاف بل وما يفهم به هذا الخلاف أن هذه العقود هي من المباحات، ولكنها تتعرض للبطلان إذا مست مواضع معينة أو كانت على صور معينة. فبالجملة قالوا أن هذه العقود والمعاملات إن كان فيها انتقاص لحق الله تبارك وتعالى تبطل، كل عقد فيه انتقاص لحق الله تبارك وتعالى، تضييع لحق الله يبطل. وإن كان في هذه العقود ظلم لأحد الطرفين وأن هذا الظلم يزول برضا هذا الطرف فيسترضى هذا الطرف، فإن رضي أمضي هذا العقد وإلا فسر. وقالوا بعض هذه العقود لا تتعلق بأحد الطرفين كطلاق المرأة وإعتاق العبد، لأن المرأة لا شيء لها في هذا الطلاق، إنما هو بيد الرجل، ولا يشترط رضاها في هذا الطلاق، لا يشترط، وكذلك لا يشترط رضا العبد في إعتاقه. فهذا الصفة العقود لا يعتبر فيه بهذا الطرف الذي لا حق له ولا حظ له في هذا العقد. وبعض العقود والأعمال قد يفعلها، قد ينهى عنها للمشقة، أو ينهى عن أحوال فيها للمشقة، ويأتي الإنسان هذا العمل بهذه المشقة فلا تبطل. مثلا الذي يفضل الصوم في السفر مع وجود المشقة مع أن هناك رخصة، أباح الله تبارك وتعالى المسافر أن يفطر، ولكن هذا المسافر ويجد مشقة في هذا الصيام صام مع ذلك فلا يبطل صومه، ولكن أدخل نفسه في العمل. فهذه المعاملات حدت لها حدود، الأصل فيها الإباحة، ولكن هنالك حدود توقع في الحرمة. وبالجملة في العبادات والمعاملات كل أمر لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به فهذا أمر محدث في الدين، وهذه بدعة، وهذا ضلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث المهم الخطير يحتاجه المسلم ليزن به كل الأعمال. لذلك يجب على المسلم قبل أن يقدم على أي عمل أن يعرف ما هو وجه الحل أو الحرمة في هذا العمل، فإن عرف أن فيه رضا الله تبارك وتعالى أقبل عليه، وإن عرف أنه مما نهى الله تبارك وتعالى عنه أحجم عنه، فهذا هو المسلم. ولعلنا نحتاج أشد الحاجة أيها الإخوة في عصرنا هذه وأزماننا هذه أن نتذكر هذا الحديث طويلا، لما اقترفناه في دين الإسلام، ولما أدخلناه في هذا الدين مما ليس منه، ولما ابتدعناه فيه بل وقامت عليه أجيال وأجيال من المسلمين حتى كأنه صار جزءا من الدين لا يتجزأ. ومن استخفافنا بالمسلمين أيها الإخوة أننا كثيرا ما نعمل قواعد العبادات في العادات ونحمل قواعد العادات في العبادات. ففي الصلاة مثلا لا نتحرى صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما نصلي بالتقليد وبالعادة. إذا جئنا في الزواج مثلا وهو من المباحات لا نعمل فيه مبدأ الشرع من التيسير، ومن أنه سبيل لقضاء الشهوة، ومن أنه وسيلة لإكثار نسل المسلمين، ومن أنه لبناء أسرة مسلمة تنفع المجتمع بل وتنفع العالم، لا ننظر إليه من هذا الجانب، وإنما ننظر إليه من العادات الدخيلة الغريبة المناقضة والمخالفة لتعاليم ديننا فنجعلها أصلا في هذا. فاتخاذ الملاهي واقتراف المعاصي والتفنن في ذلك والابتداع في ذلك والزيادة كل يوم وكل لحظة في ذلك صارت أصلا من هذا الزواج. لا يستطيع الإنسان أن يتزوج إلا كطريقة فلان وفلان، إلا كما اعتاده المجتمع، إلا كما ابتدعه المجتمع، إلا كما استورده المجتمع الإسلامي من غيره من المجتمعات. صارت هذه المراسم وهذه الطقوس مع أنها متعلقة بعادة صارت عندنا أعظم من العبادة. فيخاف الإنسان أن يقيم زواجه على السنة. لماذا؟ لأن الناس سيستنكرون ذلك، لأنه سيشذ عن الناس. ماذا يقول عنا الناس إن فعلنا ذلك؟ لا يقيم العزاء بطريقة السنة فيصر على إقامة السرادق ويصر على المكوث وكذا ما نرى من الأحوال، لأنه يخاف الناس ولا يخاف الله تبارك وتعالى ولا يخاف أنه أحدث في الدين ما ليس منه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا كل الذنوب إنه كان غفورا. الحمد لله أولا وآخرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالخلق والأمر فكفى به نهيا وآمرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس كافة بشيرا ونذيرا، فكان نورا باهرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وافرا. وما ذكرته في شأن الصلاة والزواج مما اقترفناه وابتدعناه وأحدثناه لا يساوي شيئا إلى بدع أخرى خطيرة يمارسها كثير من المسلمين، بعضهم عن جهل وبعضهم عن هوى، ولعل أظهرها ما داب عليه كثير من عامة المسلمين من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك من البدع. وقد مر بنا في الجمعة قبل الماضية كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر الأمة أن الله تبارك وتعالى قد جعل لها في السنة يوما ووضع كل أنواع الاحتفالات وكل أنواع الأعياد ما عدا هذين اليومين وهما يوم الأضحى ويوم الفطر كما معروف في الحديث. فلو كان هذا المولد من الأيام المعظمة المعتبرة في الشرع لدلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ويقول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة وظنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. فالذي يأتي بعيد يضيفه من عنده ويقول للناس هذا جزء من الدين وهذا دلالة على حب الله وحب رسوله، وهذا العيد لم يأمر به الله ولم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حتى الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم من بعدهم، فالذي يقول هذا الكلام إما أنه يزعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاهل، أو يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاذب حتى ولم يقر بذلك. لأن ما كان دينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الدين، وما لم يكن دينا في ذلك الوقت فليس بدين، بل الذي يفعل هذه الأفعال وينسبها للإسلام ويتبجح بذلك يغالط الله تبارك وتعالى ويحاجج الله عز وجل، بل يكذب الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أنزل على رسوله في حجة الوداع في آخر ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال، أنزل عليه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل ما زاد في الدين مما لم يكن في ذلك الوقت هذا ليس بدين، وهذه بدعة منكرة. فهذا العيد أيها الإخوة ظهر في القرن السابع الهجري، يعني ولا حتى في القرون الثلاثة المفضلة التي أشاد بها الرسول عليه الصلاة والسلام وبيّن أنها خير القرون، إذ قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فظهر الاحتفال بهذه البدعة في القرن السابع الهجري على يد المعز الذي يسمي نفسه زورا المعز لدين الله، ولم يكن كذلك. المعز العبيدي الفاطمي الشيعي هو من أحد ملوك دولة بني عبيد، والذين ينسبون أنفسهم زورا وبهتانا لسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وهم فرقة من فرق الشيعة مثلهم مثل النصيرية العلوية في سوريا. ابتدع هذا المولد وأضاف إليه 5 موالد أخرى، فجعل مولدا لعلي ومولدا لفاطمة ومولدا للحسن ومولدا للحسين رضي الله عنهم أجمعين، ثم مولدا لكل حاكم من حكام الدولة العبيدية، هذه 5. ثم جاء خلفاؤه من بعده فأضافوا 22 موسما في السنة، كعيد الخليج وعيد النيروز وغيرهم، ابتدعوا هذه الأعياد. وبعد ذلك جعلوا لكل حاكم ولاية ولكل شيخ من شيوخهم جعلوا له مولدا. والتقم الصوفية هذه العادة وهذه البدعة فتبنوها ودافعوا عنها وأصروا على إمضائها في هذه الأمة بدعوى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي فعل هذا الفعل لم يكن من الصحابة، ولم يكن من السلف، ولم يكن من التابعين، ولم يكن من أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية. الذي ابتدع هذا المولد أيها الإخوة لتعلموا، الذي ابتدعه هو هذا الذي يسمي نفسه المعز لدين الله، وهو من الشيعة. وكان الدافع وراء الاحتفال بهذا المولد نشر العقيدة الشيعية من خلال إظهار المحبة لآل البيت، وما يزالون يفعلون ذلك، ما يزال الشيعة يفعلون ذلك إلى يومنا هذا، يعتبرون أنفسهم هم أكثر الناس حبا لآل البيت، وهم أكثر الناس بغضا لهم، وأكثر الناس مجانبة ومجافاة لمنهجهم. وكان من دوافع هذا المولد حينما بدأه نشر الشهرة والصيت، فالذين ينفقون على هذه الموالد ويتولونها من الأغنياء والموسرين كانوا يريدون أن يشتهروا بذلك، فهذا فلان من الأثرياء والأغنياء فهو رجل بر وإحسان، لماذا؟ لأنه ينفق في هذا المولد. وكان من دوافعهم أيضا كسب الولاء الديني، يريدون الإكثار من الأتباع، فينصب كل شيخ طريقة سرادقا له في ساحة المولد ليجمع له الأتباع لأنهم يستفيدون من ذلك. وكان بعضهم له دوافع من غير هؤلاء، وهو الالتزام، تجار الحلوى ومن يؤجر الملاهي وغيرها لهم مصالح في ذلك فهم يؤيدون هذا الفعل. ثم كان أيضا من الدوافع التعمية على بعض الجوانب المخالفة للحق، وهذا لم يكن فقط من فعل المسلمين بل أيضا من أعداء الإسلام، كما حكى الجبرتي في تاريخه قال: أمر نابليون بونابرت، وللعلم نابليون هذا لم يكن قائدا عسكريا فحسب، وإنما كان قسيسا منصرا، وربما إذا سنحت الفرصة وهيأ الله لنا تبارك وتعالى بإذنه وتوفيقه نتكلم عنها، عن الاستعمار وعن الغزوات التي قادها الصليبيون على عالم الإسلام ودوافعها. فمعظم من غزا بلاد المسلمين لم يكن من الجانب السياسي والعسكري فحسب، وإنما كان أيضا لنشر النصرانية. فنابليون أمر الشيخ البكري، أمره بأن يقيم المولد، ودفع نابليون 300 ريال فرنسي من أجل هذا الأمر، وأمره بتزيين الطباق وبالاحتفال، بل وحضر نابليون بنفسه، حضر الاحتفال من أوله لآخره. وكما يقول الأستاذ عبد الرحمن الرافعي أن نابليون ما فعل ذلك إلا ليجذب إليه قلوب المصريين من ناحية، وليظهر للمسلمين أنه صديق للمسلمين والإسلام. فمولد يحتفل به نابليون، كيف يكون مولدا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ التقم أهل التصوف هذا العيد، وأيضا لجوانب عقدية، والله أقولها للتنبيه، لا أقولها من أي منطلق، ولكن لتنبيه من يسلك هذا المسلك لخطورة هذا المسلك. فأهل التصوف لمن لا يعلم لماذا يصرون على الاحتفال بالمولد؟ هل فعلا للحب؟ هل فعلا لحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا. هذا المولد عند المتصوفة لمن لا يعلم لديه خلفية عقدية مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل التصوف يعتقدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام خلق من نور أزلي، خلق من نور أزلي، يكذبون قول الله تبارك وتعالى إذ يقول في كتابه قل إنما أنا بشر مثلكم، الله تبارك وتعالى يقول للرسول عليه الصلاة والسلام قل إنما أنا بشر مثلكم، وهؤلاء يقولون لا، هو مخلوق خلق من نور أزلي، خلق من قبل آدم. هذه حقيقة التصوف يا إخوة، أنا لا أفتري عليهم، ولكن هذه حقيقتهم لمن لا يعلم. يقولون هذا النور كان موجودا قبل خلق آدم، وأن هذا النور حل في آدم ثم انتقل من بعده إلى الأنبياء حتى بلغ شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تبع ذلك أنهم يعتقدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره، يكذبون الله تبارك وتعالى إذ يقول إنك ميت وإنهم ميتون، يكذبون القرآن من حيث لا يعلمون أو يعلمون، فهم يعتقدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره، لذلك لا يتأثرون أبدا بمسألة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم لا يعتقدون ذلك، ولذلك هم يحتفلون بالمولد دون البعثة، لا يهتمون ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يهتمون بمولده لأنهم يظنون أنه هو هذا الكون، هو هذا المخلوق النوراني، وليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر الله تبارك وتعالى به والذي أخبر عن نفسه. فيعتقدون هذا الاعتقاد، لذلك يعتقدون أن هذا النور انتقل من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أولياء الله مما يزعمون عبر ما يسمى بالقطب الغوث، انتقل هذا النور من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أولياء الله، وهم ينصبون هذا الصاري في ساحة المولد لأنهم يعتقدون أن روح النبي تحل في هذا الصاري، ولذلك هم يحتفلون بهذا المولد ويصرون عليه من هذا الباب. وكثير من عامة الصوفية لا يعلمون هذه الحقائق، وإنما يتابعون، ولا يرضى في دين الله تبارك وتعالى أن تتبع على غير علم، لا يقبل هذا الدين، اتباع بغير علم لا يقبل عند الله تبارك وتعالى. فلذلك هذا سر هذا الإصرار على الاحتفال، وهم يتوسلون لهذا بكل شيء، فيتحالفون مع الحكام الظالمين، ويجد فيهم الحكام على مر التاريخ، على مر التاريخ الحكام الذين جاءوا إلى العالم الإسلامي إن كانوا من أبناء المسلمين أو من المستعمرين كلهم قرب هؤلاء الصوفيين إليهم، وكلهم تحالف معهم، وكلهم مهد لهم السبل، ويعطونهم العطايا ويمنحونهم الأراضي ليقيموا عليها تكاياهم وزواياهم وهكذا. وليس أقل من ذلك مما شهد به لور كرومر الذي كان حاكما على مصر والسودان، كتب في مذكراته فقال إن أصدقائنا من المسلمين هم المتصوفة لأنهم هم المسلمون المعتدلون. وهذه نغمة جديدة نسمعها هذه الأيام، أن الصوفية تعكس الإسلام المعتدل، قسموا الإسلام، فإسلام متشدد وإسلام معتدل وإسلام عابث، ما هذا؟ الإسلام واحد، والمسلم هو من تمسك بالإسلام. إذا عده الناس متزمتا أو متشددا أو متراخيا فهذا لا قيمة له. المسلم هو من كان ملتزما بالإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كان اللورد كرومر، وكان يوصي قومه بأن يستعمل هؤلاء الصوفية وأن يتعاملوا معهم. وهذا أيضا ما حدث قبل شهور قليلة، ويوافق هذا الأمر حينما طاف السفير الأمريكي في هذه البلاد، طاف على الطرق الصوفية من دون سائر الجماعة، طاف عليهم وهم يعدون للإسلام الأمريكي، الإسلام الأمريكي الذي وضح معالمه من؟ ويزلي كلارك عضو الكونغرس الأمريكي، حينما قال: مخطئ من ظن أننا خرجنا إلى أفغانستان للثأر من أحداث 11 سبتمبر، نحن خرجنا لقضية اسمها الإسلام. فهؤلاء المسلمون يقولون أنهم لديهم إسلام بتصورهم، نريد أن نقول لهم: لا، نحن الذين نحدد لكم ما هو الإسلام. هذا كلام واضح، هذا هو الاتجاه الجديد. وذهب أحد شيوخ الطرق الصوفية في هذه البلاد أن يذهب إلى أمريكا كل فترة، وهذه أخبار تنضح بها الصحف، ليس سرا، تنضح بها الصحف، يذهب إلى أمريكا كل فترة ويأتي بأناس ليقيموا محاضرات ويشوه الإسلام. وجاء ذات مرة من إحدى رحلاته فقال: جئت من أمريكا بذكر جديد اسمه ذكر الصيحة، يستورد الأذكار من أمريكا. وجاء مرة وقال بعد زيارتي لأمريكا: أريد أن أدخل الآلات الموسيقية في الذكر. وهكذا نحن معرضون للتطور والتعديل في الدين على يد هؤلاء في كل مرة على حسب رضا الأمريكان. هذه الحقيقة المرة أيها الإخوة، ولا بد أن نجهر بها، ولا بد أن ننصح أنفسنا في هذا الجانب لأنها مهدد لهذا الإيمان. فلذلك هذا المولد من كل الوجوه بدعة، ثم أنه فوق ذلك كله لم يثبت قطعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ولد في 12 من ربيع الأول، هذا ليس محل إجماع بل محل اختلاف. وفوق ذلك التقويم الهجري الذي نتعامل به الآن والذي بموجبه يحتفل المحتفلون بهذا المولد، نعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قد عدل هذا التقويم، وأن هذا التقويم الذي نعمل به هو الذي جعله عمر بن الخطاب تقويم الأمة حينما قيده بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بعد هذا كله لا نضمن أن 12 من ربيع من كل عام يوافق فعلا 12 من ربيع حينما ولد النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يحتفلون بيوم لم يثبت؟ هذا تشوه بالنصارى أيها الإخوة، كما وقع النصارى في الحيرة في ميلاد المسيح، الآن وقع هؤلاء أيضا في ذلك. فمن كل الوجوه لا حجة ولا دليل على الاحتفال بهذا المولد. وكما ظهر لنا في هذا السرد أنه له خلفية عقدية مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وشيوخ الصوفية يغفلون هذه الجوانب ولا يبينونها لأتباعهم، ولا يعرف إلا من اشتك ودرس وخالط هؤلاء القوم يعرف ذلك. لذلك كثير من الناس قد ينكر هذا الأمر وعليها يرجع إليهم، فتجدهم دائما ما يتكلمون عن الحقيقة والشريعة. الحقيقة يقصدون بها الحقيقة المحمدية، هذه أنه كائن نوراني وكذا وكذا وكذا. لذلك هم يشيعون في الناس أنهم يعلمون أكثر من علماء الشريعة. لماذا؟ لأن عندهم العلم اللدني، تسمعون هذه العبارة، هذه معاني هذه العبارة، عندهم العلم اللدني، والعلم اللدني هو العلم الحقيقة المحمدية التي لا يعرفها إلا سواهم، هذه الأباطيل. لذلك لا يتقيدون بشريعة ولا يحترمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاربون كل من ذكرهم بالسنة ويشنون عليه الحق. لماذا؟ لأنها مخالفة لأهوائهم. فهذه هي المسألة، حقيقة وشريعة. والوحيد في المتصوفة في السودان الذي صدع بهذا الأمر وجاهر به وكان صريحا فيه هو الهالك محمود محمد طه المرتد، هو الوحيد الذي صرح بهذه العقائد. فكان يقول: جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بالشريعة وجئت بالحقيقة. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة الأولى وجئت بالرسالة الثانية. لقد قلت مرارا وتكرارا أن قوانين سبتمبر مخالفة للشريعة الإسلامية ومخالفة لشريعتي. هذا كلامه هو الوحيد الذي صدع بهذا الأمر. ويا ليت النميري ومن بعده ليتهم أعملوا هذا الأمر في كل المرتدين لسلمت هذه البلاد، لرفع الله تبارك وتعالى شأنها. فلذلك أيها الإخوة، هذا المولد ليس مجرد عادة، لا يمكن أن نضعه في العادات، بل هو في العبادات المبتدعة. والله تبارك وتعالى يغضب لهذا الأمر، ويغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. حينما تقول هذا الحديث للمحتفلين يقولون لك: نحن لا نحتفل به كالنصارى، ولكن نحتفل بطريقة أخرى مع أنها نفس طريقة النصارى. فنقول الكاف هنا كالنصارى هنا، الكاف ليست للتمثيل وإنما للتدليل، للتعليل، ليست للتمثيل وإنما للتعليل. فلا تعظموني وتغلو في تعظيمي حتى تبلغوا ما بلغه النصارى، هذا معنى الحديث. والشاهد آخر الحديث: فإنما أنا عبده. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلن للملأ أنه عبد الله تبارك وتعالى، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تقولوا مخلوق نوراني، لأنكم بعد قليل ستقولوا بأنه إله. وللعلم أيضا من عقائد الصوفية أنهم يعتقدون أن الإنسان يتدرج في العبادة حتى يصل مرتبة يكون في مستوى الرسول عليه الصلاة والسلام، ويزيد في العبادة حتى يفوق الرسول عليه الصلاة والسلام، ويزيد في العبادة حتى يكون صورة من صور الله تعالى. الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا معنى قول أحد أئمتهم الحلاج حينما قال: ما في الجبة إلا الله، قال ما في الجبة إلا الله، وأشار إلى جبته، وهو يعني أنه هو الله، هو صورة من صور الله. فكبر هذا الكلام على كثير من أتباعه، فقال هو يقصد ليس في قلبه إلا الله. لا، لم يقصد ذلك، هو قصد أنه صورة من صور الله. فكلهم، وابن عربي وابن الفارق، كلهم كانوا على هذه الطريقة، كلهم كانوا على هذا الدين المائل. فلذلك الاحتفال بهذا المولد ليس له أصل من الشرع، بل هو مخالف مماطل للشرع أيها الإخوة. وليعلم الناس خطورة هذا الأمر الذي يفعلونه عن جهل. كثير من الناس يفعل هذا الأمر عن جهل، لا يعرف هذه الحقائق، بل حتى المنتسبين للصوفية ربما ينكر مثل هذا الكلام، لكن هذا هو حقيقة الصوفية هذه بالذات في زماننا هذا. نعم، في السابق كان هناك عباد بدأوا هذه المسألة، كانوا على السنة وكانوا أخيار كالشيخ عبد القادر الجيلاني والقشيري وبشر الحافي أو الحافي والجنيد رحمهم الله، كانوا على السنة، كانوا عباد زاهدين. لكن ما طرأ بعد ذلك لا يمت إلى هؤلاء بسنة، لا يمت إلى هؤلاء بسنة. فالحذر، الحذر أيها الإخوة من مثل هذه الأعياد، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد أبدلنا بسائر أعياد الجاهلين أمتنا الأضحى والفطر. فليس من عيد ثم بعد ذلك، وليس لأحد أن يعدل حكم الله تبارك وتعالى أو يبدل ما أمر الله تبارك وتعالى به. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا تقضى عليك، لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تفوض بعيننا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم اسماعنا وابصارنا قوتنا ما ابقيتنا، واجعلهن الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتلم بها شعثنا، وتصلح بها غائبنا، وتزكي بها أعمالنا، وترد بها ألفتنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فأجل الخير على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا.